إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وباب في ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله. ده عنوان المصنف، يقول ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله. من المنجيات واللي بتستحث القلوب على العمل، تستحث النفوس على الصلابة والممانعة ومواصلة السير إلى الله عز وجل، وتحمل المرأة حملا على القيام بالتكاليف الشرعية وتجعلها خفيفة عليه، ذكر الجنة. ذكر الجنة، يبقى ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الجنة في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لهم تساؤلات، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وعما فيه وصفتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ابتداء عن الجنة. وعندنا الكتاب الرائق للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، كتاب اسمه إيه؟ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب اسمه لوحده يرقق القلب، يعني كتاب اسمه لوحده بس كده يرقق القلب، حادي الأرواح. والحداء هو نوع من الإنشاد أو إنشاد الشعر بطريقة تستحث الإبل على السير. العرب كانت بتمشي بالقوافل، ففي واحد كده بيسوق الإبل بيقودها، وهو بقى بيقود الإبل أو بيسوق الإبل كده عمال ينشد، اسمها إيه؟ يحدو. فهذا الحداء يحمل الإبل على السير مسافات طويلة بدون أن يصيبها الكلل أو الملل أو التعب. يبقى حادي الأرواح اللي بيحدوها، يعني بيحملها على السير. فابن القيم رحمه الله صنف كتابه الرائق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح، بلاد الأفراح اللي هي الإيه؟ اللي هي الجنة. ابن القيم يقول: الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها أي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها عليهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر. الصحابة إذا استمعوا إلى الآيات اللي فيها ذكر الجنة وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رأي عين، رأوها بقلوبهم وهي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خير البشر، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فشفت ده مقدمة بس الاستهلال لهذا الكتاب الرائق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. البلاد الأفراح هي الجنة، كما سأتي معنا في وصفها بأنها دار لا نصب فيها ولا تعب ولا حزن ولا بؤس ولا شقاء ولا أي شيء، كلها نعيم وسعادة، نسأل الله من فضله. ولذلك كثر التصنيف من العلماء في الجنة، طبعا هي موجودة في الآيات، فأي كتاب تفسير هيتعرض لذكر الجنة ويطنب في ذلك، بالذات كتب التفسير بالمأثور. طيب وفي الأحاديث، كتب الصحاح زي مسلم والبخاري أفردت أبواب لذكر الجنة، وكذلك السنن زي سنن الترمذي وغيره، وهناك علماء أفردوا ذكر الجنة بالتصنيف زي مين؟ زي كتاب صفة الجنة لابن أبي الدنيا، صفة الجنة لابن أبي الدنيا، وصفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني، وصفة الجنة للحافظ ضياء الدين المقدسي، وغيرها. لما صنف العلماء في كتب العقيدة سواء بقى المسندة أو غيرها ضمنوها ذكر الجنة. ليه؟ لأن أركان الإيمان ستة، منها الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالقيامة الصغرى والموت وما يسبقه وما يتلوه وعلى الحياة البرزخية، ثم القيامة الكبرى أشراط الساعة الصغرى أشراط الساعة الكبرى، ثم البعث والنشور والحساب وما ورد في هذا اليوم، ثم ذكر الجنة وذكر النار، ده كله داخل في الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. فلذلك نجد العلماء ضمنوها في كتب العقائد، وكذلك من اهتم بالتصنيف في أمور الآخرة زي الإمام القرطبي مثلا أو الإمام السيوطي أو غيره. هو هنا بدأ بيقول ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله، وذكر مجموعة من الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة. يبدأ أول حاجة إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة، يحبوا يسمعوا الكلام عن الجنة. الكلام عن الجنة بيحدو النفوس، يستحثها على العمل، يهيج القلب على محبة الرب جل وعلا، يحمل الإنسان على فعل التكاليف وهي خفيفة عليه. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب، لبنة ذهب ولبنة فضة، اللبنة اللي هي الحجر أو الطوبة، وملاطها المسك. الملاط اللي هو إيه؟ ما يكون بين اللبنتين، ما يكون بين الحجارتين. انت بتبني جدار تحط طوبة وطوبة تحط بينهم مادة بقى اللي هي الايه الاسمنت او الطين لو بتعمل بيت من الطين، يبقى الملاط ده اللي هو المادة اللي بتمسك الايه اللبن في بعضه، المونة يعني. طيب يبقى الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الاذفر. المسك الاذفر وهو مسك جيد غاية الجودة ورائحته في غاية الجودة. حصباؤها اللؤلؤ، حصباء الصغير، الحصو الصغير ده لؤلؤ، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. شو بقى اللؤلؤ الواحدة ثمنها كام؟ شو الدنيا بس. وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة، وإن كان تكلم بعض أهل العلم في إسناده، وله شواهد من أحاديث أخرى صحيحة، منها ما أخرجه الدارمي عن أبي هريرة قال سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ، وترابها الزعفران. من يدخلها يخلد فيها ينعم ولا يبؤس، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. اللهم ارزقنا الجنة. وفي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما مع أصحابه وذكر الجنة، قال إيه؟ قال ألا مشمر للجنة؟ يعني من يسعى للجنة سعيا جادا. والتشمير ده كناية عن الجدية، ألا للتحضيض والاستحساس. ألا مين؟ ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. يعني لا خطر لها، لا خطر لها يعني لا عوض لها. الخطر يطلق على عدة معاني، يطلق على الإشراف على الهلاك، أفلان على خطر يعني ممكن يهلك، وكذلك الخطر يطلق على الرهان المراهنة، ويطلق على العوض، والخطر كذلك النصيب والمثيل في الشرف والمنزلة. عشان كده يقول الجنة لا خطر لها يعني لا مثيل لها في المنزلة، لا عوض لها، مفيش حاجة تعوضك عن الجنة، ومفيش حاجة مثل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. بيقول ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد. نهر مضطرد يعني جار يتبع بعضه بعضا لا يجف، وفاكهة كثيرة نضيجة يعني اكتمل نموها ونضجها، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونضرة. الحبرة النعيم العظيم. في دار عالية سليمة بهية. قال الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله، ثم ذكر الجهاد وحض عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر الجنة، بيحضهم عليها، بيكلمهم عنها، فأم بقى بدأ يخاطب القلوب ويحرك القلوب والمشاعر. ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية. فالصحابة لما سمعوا كلام ده قالوا مباشرة نحن المشمرون. التربية بقى، قال قولوا إن شاء الله. الإنسان يتبرأ من الحول والقوة، يفتقر إلى الله، إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لما قالوا نحن مشمرون قال قولوا إن شاء الله، عمل إيه بعد كده؟ ثم ذكر الجهاد وحض عليه. ما الجنة ليها إيه؟ تمن، صح؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالجنة لها تمن، ألا إن سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أموال أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب الزهد، باب صفة الجنة، وده اللي بنقوله بقى حتى كتب السنة كده، لا في ذكر الايه صفة الجنة، وإن كان تكلم بعض أهل العلم في إسناده. وفي الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل قال. يبقى ده حديث إيه؟ قدسي. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا سبحانه وتعالى شكور، يعني يشكر القليل من العمل، وغفور يغفر الكثير من الزلل. الله سبحانه وتعالى شكور، رضي من عباده باليسير من العمل، وغفور تجاوز لهم عن الكثير من الزلل، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، فدعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وبحمده. أعددت لعبادي الصالحين. الواحد بيقف مع كلمة الصالحين ديت لازم يقف معها وقفة. لما تعرف مثلا ان دعاء الأنبياء تكرر كثيرا عن أكثر من نبي يدعو أن يكون من الصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ده مين؟ سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الدنيا. إن إبراهيم كان أم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام على هذه الرحلة الطويلة قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن يعني ده دعاء الأنبياء الإنسان يكون إيه؟ من الصالحين. الصلاح ده اللي هو إيه بقى؟ وليه يعني كلمة تشمل كثير من معاني الخير والاستقامة والسداد. لكن لو حبينا نحط لها تقسيمة بحيث ان الواحد يسهل عليه انه يتصف بالوصف ده، نقول اول حاجة صلاح النية والقصد. صلاح النية والقصد، ان الانسان لا يبغي بعمله سوى وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخرة فقط، سوى وجه الله والدار الاخرة فقط. يبقى بعايز ايه؟ نيته صالحة، نيته صالحة. صلاح النية، صلاح القلوب. طب صلاح القلوب يكون بإيه؟ يكون بالأعمال القلبية والعبادات القلبية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الصبر، التوكل، الرضا، الإنابة، كل وغيرها بقى من المعاني القلبية والمعاني الإيمانية. يبقى صلاح الإيه؟ النية والقصد، صلاح القلوب وهي داخلة فيها طبعا. طيب صلاح الأقوال، الإنسان لا يتكلم إلا كلاما صالحا. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا. يبقى الإنسان يتكلم كلاما صالحا، كلاما سديدا، حتى يكون من الصالحين. يبقى يترك بقى اللغو والرفث والفحش والبذاءة والكذب والمدح بغير حق، و ثناؤه يترك الثناء على النفس ومدح النفس اللي هو يدخل فيه بقى السمعة والرياء وغيرها من هذه الأمور، يترك الغيبة والنميمة، أفت اللسان. يبقى ده الصلاح. وصلاح الجوارح، عشان يبقى من الصالحين لازم هذه الجوارح تكون صالحة. والجوارح الكواسب الإنسان بيكتسب به، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم. فالجوارح دي الكواسب، الكواسب دي بقى ايه؟ عشان تكون صالحة يبقى فيها حاجتين، تفعل ولا تفعل. تفعل ما أمرت به، الواجبات والمستحبات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجار والمملوك والمرأة واليتيم والإحسان إلى الأبناء وكفالتهم وحمل مسؤولياتهم، كل بقى ما ورد به الشرع من الواجبات والإيه والمستحبات، وأكل المال الطيب، أكل الحلال وغير ذلك. طيب ولا تفعل، ترك بقى الإيه؟ الشرك، الكفر، البدع، الكبائر، الصغائر، خلاص. يبقى ده كله إيه؟ عدم التوسع في المباحات حتى. يبقى ده حتى يكون إنسان من الإيه؟ من الصالحين. يبقى خلاصة الكلام، الصلاح ده أمر يكون للقلب وللسان وللجوارح، حاجتين، افعل ولا تفعل. صلاح القلب، الأعمال القلبية والصدق والإخلاص والنية على رأسها، وتخليص القلب من آفات الباطن وأمراض الباطن زي الكبر والرياء والعجب وسوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلمين وغير ذلك. وصلاح الجوارح، إن الإنسان افعل ولا تفعل، يفعل ما أمر به من الواجبات والمستحبات ويترك ما نهي عنه من المكروهات والمحرمات والتوسع في المباحات. وكذلك صلاح الأقوال، إن الإنسان يقول قولا سديدا ويترك ما نهي عنه مما هو من اللهو ومن اللغو والرفس وغير ذلك. يبقى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. يبقى الجنة فيها حاجات ما حدش شافها، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولا أذن سمعت، وفي حاجات ما حدش سمع بها أصلا، ولا خطر على قلب بشر. يعني اقعد تخيل، مهما تتخيل في حاجات مش هتوصل لها. تخيل ده بخلاف ايه؟ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ربنا ذكر لنا في القرآن حاجات في الجنة عشان نفهم، مع ان هي في الجنة مش هتبقى بنفس الصفات بتاعت الايه؟ الدنيا، لكن عشان نفهمها. طب وبعدين قال لك بقى في حاجات تانية غير اللي انت سمعتها دي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيهما أيضا، يعني في الصحيحين أيضا، من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا رب رزقنا من فضلك العظيم واجعلنا من أهل هذا الفضل. إن أول زمرة، الزمرة اللي هي الجماعة من الناس، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، يعني من يتلوهم بعدهم في المكانة، على أشد كوكب دري. انت عايز تعرف الفرق، شوف حجم القمر انت شايفه في السماء قديه في اكتماله وبهائه وجماله، وشوف الكوكب المضيء قديه بالنسبة لك، ماشي؟ يبقى ده الفرق. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. إيه بقى حالهم في الجنة؟ لا يبولون ولا يتغوطون، التغوط اللي هو التبرد يعني، ولا يتفلون ولا يمتخطون، فيش لا بساق ولا مخاط. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك. ما هو طب العلماء بياكلوا، طب وما بيدخلوا، لا يبولون ولا يتغوطون، طب الاكل ده يروح فين؟ يخرج من اجسامهم رشح، اللي هو يمثله في الدنيا زي العرق بس بالعكس بقى، رشح ده المسك، رشحهم المسك. وما جامرهم الألوة الانجوج، عود الطيب. ايه بقى المجامر؟ المجامر اللي هي المباخر، عارفين المبخرة دي اسمها المجامر، جمع مجمرة. المجامر ديت الإناء اللي بيوضع فيه إيه؟ فيه أعواد البخور. مجامرهم الألوة الأنجوج، والألوة ده اللي هو العود الطيب الرائحة، وكذلك الأنجوج ده تفسير ليه، وهو العود الذي يتبخر به، وتفسير التفسير في الحديث عود الطيب. طيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد. يبقى كله في الجنة هيبقى مكتمل الهيئة، عنده استواء في السن، استواء في الهيئة، جمال لا بعده جمال، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ده كان إيه؟ طول آدم عليه السلام، ولا يزال الخلق والزمن في تناقص. ده في البخاري، هذا الحديث في البخاري. حديث مسلم قريب منه، ولكن فيه أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد. يبقى التاني على الخلق الهيئة والبني، ودي الخلق، مش حد في الجنة أخلاق وحشة، كلهم خلق واحد. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. فنسأل الله من فضله. وفي رواية أخرى لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الجنة ما فيهاش لا غل ولا حسد ولا بغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، مش حد عنده غل ولا حاجة. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. شو بقى في الدنيا اللي ليه زوجتين بيغلب عليهم، عشان كده يقول لك ايه ضرتان. ليه بتسمى الزوجة الثانية او الزوجة الاخرى ضرة؟ لانها صاحبتها تضر بها، لو لانها بتضر بسبب الثانية دي. الجنة ما فيهاش بقى ضرائر، زوجات وحرعين وما فيش حد زعلان من حد، ولا حد بيحقد على حد، ولا حد غضبان من حد خالص. سبحان الله، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، وبيستمتعوا بقى. عشان تعرف احنا في الدنيا عندنا متع من نعيم الجنة بس احنا مضيعينها. ايه بقى استمتاعهم في الجنة؟ يسبحون الله بكرة وعشية. عشان كده ابن تيمية رحمه الله بيقول وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ايه جنة الدنيا بقى؟ معرفة الله، ذكر الله، الأنس بالله، حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. فشوف بقى الناس في الجنة هو، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر. هم في الشغل ده مشغول، ما لهمش إيه يعني، الجنة شغلهم عن أي حاجة تانية ولا يبغون عنها حول. طب وبعدين هل ده عمل لهم إيه؟ خلهم ما عادش عندهم تفكير في حاجة تانية. بيعملوا إيه بقى جوه الانشغالة ديت؟ يسبحون الله بكرة وعشية. يبقى الإنسان كده لو عايز ياخد جزء من نعيم الجنة في وسط الحياة بمرارتها وكدرها وهمومها وغمومها، يعمل إيه؟ استراحة للتسبيح، استراحة للذكر، الاستغفار، استراحة لصلاة القيام، للورد. الحاجات دي من نعيم الجنة، بس للأسف احنا بنتعامل معها على إنها إيه؟ إنها تكاليف ومشقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالجنة فيها درجات، زي ما في سورة الرحمن كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر صفة الجنتين قال: ومن دونهما جنتان. فالجنة درجات. وفيهما أي في الصحيحين من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة. اقعد بقى اسرح بخيالك كده مع الكلام ده. هيبقى الواحد ليه خيمة من درة مجوفة، يبقى مش مبنية، لا ده هي درة بس كده، يعني انت جوه الجنة دي هي درة اللي هي اللؤلؤة، واللؤلؤة دي مجوفة، يبقى انت عايش جوه اللؤلؤة دي. طب عرضها كم؟ 60 ميلا، في كل زاوية منها اهل، اهل الرجل زوجاته ازواجه يعني وبنوه، يبقى في كل زاوية منها اهلون، اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن. يقول: واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع القرآن، ثم جمعه في آيات، منها قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. دي في سورة إيه؟ سورة الزخرف. قال الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. هو كلمتين قول بقى كل حاجة، وتلذ الأعين، وتمام النعمة إيه؟ وأنتم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمه الله: تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أي طيب الطعم والريح وحسن المنظر. وقوله: لا يبغون عنها حولا، من الآيات اللي جمعت نعيم الجنة، لا يبغون عنها حولا، اللي في سورة الكهف، يعني خالدين فيها. قال عز وجل: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها يعني مقيمين ساكنين، لا يضعنون عنها أبدا، مش هيسيبوا الجنة ويروحوا في حتة. لا يبغون عنها حولا يعني لا يختارون غيرها، ولا يحبون سواها، وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في مكان دائما أنه يسأمه أو يمله، فأخبر الله عز وجل أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا. عشان كده انتقدوا بيت الشعر بتاع إيه، إن شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد إيه نفسي. قال له ما يصحش، فعش تقول كده. الجنة ما في نفسك، الجنة هتشغلك عنه، هتشغل إن في إن أصحاب الجنة إيه في شغل فاكهون، يبقى لازم يبقى فيها شغل ومش هينفع تنزعك، لأن لا يبغون عنها إيه حولة، لا يبغون عنها حولة. كذلك قوله تعالى ثم زاد على ذلك بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سورة السجدة. يعني فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم الثواب جزاء وفاقا، كما قال الحسن البصري أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وورد في الحديث عند البخاري قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، روى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم يقول وصفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا، وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى، ده أعلى نعيم لأهل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يعني يوم القيامة، فقال هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني وانت تيجي تشوف القمر في زي ليلة النهاردة كده تشوف القمر كده فيش سحاب، هل تضام يعني هل تغلب على ذلك او في حاجة تحول بينك وبين الرؤية او رؤيتك دي تتعرض لنقص، هل رؤيتك للقمر دي تنتقص؟ لا. كذلك قالوا لا، قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، تشبيه الرؤية بالرؤية يعني ترونه رؤية واضحة لا لبس فيها ولا تضامون فيها يوم القيامة، وده أعلى نعيم أهل الجنة. وهنا ببعض المبتدعة اللي نفوا الرؤية ردوا على شبهة بيثيروا شبهة، ولكن ازاي تشوف ربنا وحد يحيط بربنا؟ نقول تعالى الله، لا ما حدش بيحيط ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. لكن في فرق بين الرؤية وبين الايه الإدراك والإحاطة، يعني ولله المثل الأعلى، أنت وأنت واقف قدام شط البحر كده أنت شايف البحر صح؟ طب هل أنت بتحيط به ولا بتدركه كاملا؟ لا، لحد آخر ما عينك خلاص مش شايف بقية البحر. كذلك السماء، كذلك اللي إيه الـ الـ الـ الـ الـ الأفق في الأرض أو في الصحراء، ولله المثل الأعلى. وبعدين أنت تتعجب يا رب يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول الذي أحسن الحسنى والزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كده إنكم سترون ربكم كذلك يوم القيامة. ما ينفعش حد يجي يخترع ويقعد يسير إيه شبهات، لا ده خلل في إيه في منهج الاستدلال. طيب تتمت بقى الكلام عن الجنة. أولا ايه وايه هي الجنة وتعرفها؟ الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. وما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه، وذكرنا في ذلك أحاديث كثيرة. الجنة مخلوقة الآن، موجودة الآن، زيك في الآية في قوله أعدت للمتقين، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في صلاة الإيه، في في في صلاة ال في صلاة الكسوف، لما مد يده عرضت عليه الجنة ورأى ما فيها، مد يده ليأخذ قطف عنب، ورأى الجنة وما فيها، ورأى النار وما فيها. عزيزي كده عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، يبقى هما دار للخلود، أنشئت للخلود، خلقت للخلود. طيب، الجنة يدخلها المؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في صحيح مسلم، حديث حذيفة بن يمان وأبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك. الحديث بطوله، وفيه ذكر تدافع الأنبياء لها حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم بدخول الجنة. كذلك ورد، ودي ذكرناه في الدرس الماضي، أن الجنة دار الطيبين، ودار الطيب الذي لا خبث فيه، ولذلك لا يدخلها إلا من صفى تماما من كل خبث ومن كل شر. ولذلك هناك قنطرة قبل دخول الجنة، يجتاز المؤمن الصراط ثم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يهذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض إن كانت بينهم مظالم في الدنيا، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا، ليس لأحد عند الآخر مظلمة، كما ورد في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كذلك ورد في السنة أول من يدخلون الجنة، أول من يقرع باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك، صلى الله عليه وسلم. وورد أن هناك من يسابق لدخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي تسعى على الأيتام، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك أو ما أنت، فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي، امرأة ضحت بنفسها وبشبابها حتى تربي أيتامها، فدي لها منزلة كبيرة جدا عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، فقال: وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، ولا فخر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وورد كذلك أن هناك من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودول في حديث عكاشة بن محصن، حديث سهل بن سعد: ولا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ففي آخر الحديث قال عكاشة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. دول مين بقى اللي امتلأت قلوبهم بالتوكل على الله عز وجل، لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، نعم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ولا غيرها، عدوش تشاؤم، ولا يكتوون، يدعون نوع من أنواع الأدوية المباحة لما فيه من ألم ولما فيه من كراهة، وعلى ربهم إيه يتوكلون. يبقى لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، ده الأمر الجامع لكل ما يفعله. وورد كذلك في السنة أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، وليس معنى ذلك أنهم يكونوا في مقام أعلى، لكن يحبس الأغنياء للإيه؟ للحساب، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. ولكن وارد أن الغني لما يدخل الجنة يكون في مرتبة إيه؟ أعلى. طب هما بيعملوا إيه؟ يحاسبون، يحاسبون من المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك ورد في السنة أن بعض أن عصاة المؤمنين الذين قضى الله عز وجل بدخولهم النار أنهم يخرجون من النار يوما ما أصابهم قبل هذا اليوم ما أصابهم، لكن طالما أنهم ماتوا على التوحيد وإن كانوا استحقوا العذاب وقضى الله عز وجل عليهم بالعذاب ونسأل الله العافية، فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعة النبيين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الملائكة، ثم يخرج الرحمن سبحانه وتعالى قوما فيدخلهم الجنة بغير عمل يعملوه ولا خير قدموا. كما ورد في الحديث حديث عند مسلم حديث طويل حديث أبي هريرة وفيه وحتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. آخر من يدخل الجنة طبعا يعني الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه بارك في عمره كان له يعني شرح جميل جدا للحديث ده وعرض جيد لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة وما جرى من حوار بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يصدق هذا الرجل أن الله أكرمه بها لعظمها. ورد فيها طبعا عدة روايات منها رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروج من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فادخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه قال مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين سبحانه وتعالى حديث ابن مسعود. وفي رواية أكثر بسطا من ذلك برضو أخرجها مسلم هي آخر ما يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها قال وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده إلى آخره. حديث جميل. يقول وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأولين من الشجرتين الأولين يعني. فيقول أي رب أدنني منها من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلني تما دخلني جنة يا رب ارزقنا الجنة. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أن يرضيك قال يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك ابن مسعود فقالوا مما تضحك رسول الله؟ فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا أن الله عز وجل يضحك إيه اللي حصل؟ فيش واحد من الصحابة واحد قال إزاي ودي صفة نقص خالص. قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. أم قال إيه؟ لن نعدم خيرا من رب يضحك. قلوب سليمة تفهم الصفات وتفهم ما ورد منها في الأخبار على الوجه اللائق بدون عنت دون أي مشاكل. وطبعا بقى زي ما قلنا كده العلماء ذكروا بقى أسماء الجنة وما فيها. أسماء الجنة دار السلام، دار الخلد، دار المقامة، جنة المأوى، جنات عدن، وغير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح. وذكر العلماء كذلك صفة الجنة، فذكروا بقى ما هي مفتاح الجنة وأبواب الجنة، عدد أبواب الجنة 8، وذكروا درجات الجنة، وذكروا تربة الجنة وأنهار الجنة وعيونها وقصور الجنة وخيامها، وذكروا أشجار الجنة وثمارها ودواب الجنة وطيورها. وورد كذلك بقى في السنة من شهد لهم بالجنة منها العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة في الحديث. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، حديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وورد أن الحسن والحسين سيدا شبه أهل الجنة، كما ورد كذلك عن أبي سعيد الخدري وصححه الألباني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وورد سيدات نساء الجنة، ففيها حديث الصحيح أن أفضل نساء الجنة ورد الحديث في السيدة آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وفي بعض الروايات الأخرى الحق ورد فيها ذكر خديجة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. كذلك ورد من الصحابة من نص على أنهم في الجنة مثل جعفر بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين. وورد كذلك أن حمزة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. وورد أن عبد الله بن سلام في الجنة للرؤية التي رآها وأولها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الحديث عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة، وكذلك زيد بن حارثة كما في الحديث دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. وكذلك حارثة بن النعمان وزيد بن عمرو بن نفيل وبلال بن رباح رضي الله عنهم وأبو الدحداح، كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وورقة بن نوفل كما في الحديث المشعر قال إني قد رأيت له جنة أو جنتين رضي الله عنه. ونختم بأن الجنة ليست ثمن، أن الجنة ليست ثمنا مكافئا للعمل، ودي مهمة جدا. الجنة ليست ثمنا مكافئا للعمل، أمال إيه؟ الجنة ديت فضل عظيم جدا، والعمل سبب للجنة، ولكن ليس إيه ثمن له ولا مكافئ له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي رواية لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. أمال إيه؟ يبقى الجنة سبب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعمل، بسبب ما كنتم تعملون، ولكن لها ليست مكافئة ولا ثمنا لها كما يقول المعتزلة. لا، الجنة ديت فضل ربنا، فضل ربنا سبحانه وتعالى. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.